تقتل حياتني يعني غسل تقتل نوري هون أخويا داني غياد الشي يعني مساتي تقتل تيات وانا تقول تقتل حياتني يعني غسل تقتل نوري هون وانا شكري يعني شيب نوري Shabu.